شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه فضل الله تعالى على عباده بمضاعفة الأجور، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. وقد جاءت مضاعفة الأجور لهؤلاء ولغيرهم، فمضاعفة الأجور ثابتة لهؤلاء ولغيرهم كما دلت على ذلك النصوص. من ذلك قول الله تعالى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. والمقصود نؤتها أجرها مرتين أي مضاعفا، المقصود بمرتين مضاعفا، فقد وعد الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالمضاعفة إذا حققنا الوصف: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكذلك جاءت المضاعفة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وهذا وعد لكل مسلم أن الله يضاعف له الأجر إذا حقق هذا الوصف. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وهذه فضائل وعطايا وهبات من الله الكريم جل في علاه. بعض أهل العلم قال إن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، هي في أهل الكتاب، ولكن الصحيح أنها ليست خاصة بأهل الكتاب بل هي لكل مسلم، وهذا فضل على فضل. فقوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتقون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون، هم به يؤمنون أولئك، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين. فهذا مصدق لما تضمنته هذا الحديث من مضاعفة الأجر للكتاب، لكن تبين بمجموع النصوص أن مضاعفة الأجر ليست خاصة بأهل الكتاب بل هي لكل مؤمن. لكن طيب ما الميزة؟ نقول قد تكون المضاعفة متفاوتة، المضاعفة تحصل لكل هؤلاء لكن هي متفاوتة على قدر ما مع الإنسان من خصال العطاء والفضل، على قدر ما مع الإنسان من خصال العطاء والفضل، فالتفاوت مراتب ودرجات. ومعلوم أن الحسنة الواحدة تثبت لاثنين، لكن بين حسنة هذا وحسنة هذا كما بين السماء والأرض في الفضل وفي الرجحان. ولذلك ثبوت المضاعفة لا يقتضي ثبوت المساواة من كل وجه، يقال يضاعف لكن أيضا المضاعفة درجات ومراتب ومنازل تتفاوت بتفاوت الأعمال الظاهرة والباطنة. أنتم معنا يا أخوان؟ وبهذا تجتمع النصوص حتى لا يقول قائل هناك تعارض بين النصوص، بل النصوص متفقة متسقة، ولو كان من عند غير الله ها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من الله ولا يمكن أن يكون فيه اختلاف، إنما الاختلاف في الأفهام والأذهان. وإذا صحت الأفهام والأذهان وجدت سبيلا لفهم كلام الله وكلام رسوله الذي ينتفي عنه كل تعارض وتضاد. وفيه من الفوائد فضيلة المملوك الذي أدى حق الله وحق مواليه، وفضيلة وهو الشاهد من اشتغل بتعليم من يحتاج إلى تعليم، وأضاف إلى التعليم إحسان العتق في الرقيق والزواج بعد ذلك إن كانت أمة. والشاهد أن في الباب حث على الاجتهاد في التعليم. وأقول يا إخواني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فينبغي أن يطلب المؤمن تحقيق ما أمره الله تعالى به في أهله، فقد أمرك الله فيهم بأمرين. الأمر الأول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وهذا يشمل توجيههم إلى فعل الطاعات وإلى ترك المحرمات، لأن الوقاية من النار بماذا تحصل؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بماذا تحصل الوقاية من النار؟ تحصل الوقاية من النار بالتقوى، والتقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه رغبة ورهبة، طمعا فيما عنده وخوفا من عقابه. فالوقاية من النار طريقها أمر أولادك ذكورا ونساء، أمر زوجاتك، أمر أهلك بطاعة الله تعالى امتثالا لأمره وتركا لما نهاهم الله تعالى عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وجاء الأمر بأهم الأعمال على وجه الخصوص نصا، فقال: وأمر أهلك بالصلاة، لأنها مفتاح العمل ومفتاح الصلاح، فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله. ولذلك يقاس المرء في الصلاح في الدنيا والآخرة بصلاح الصلاة. ولا يعني هذا أن أن أن أن أنه إذا كان يصلي ويكذب أن أنه قد صلح حاله، لا، ثمة في صلاته نقص، إما ظاهر أو باطن، إما خفي أو جلي، انعكس ذلك على سلوكه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلو أقام الصلاة على الوجه الذي طلب منه وفرض عليه لم تنع عن كل منكر ولا بادر إلى كل معروف. ولذلك بعض الناس يقول: خلاص أنا أصلي ولا يهمه بعد ذلك أن يكذب أو يغش أو يحتال أو يأكل أموال الناس بالباطل أو يظلم. هنا يقال: يا أخي صلاتك قاصرة، ولو كانت صلاة كاملة حسنة لما وقعت في هذا، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. هذا الباب صلة بالباب السابق، أنه في الباب السابق ذكر فضل الرجل يعلم أمته وأهله، وهنا بيّن أن التعليم لا يقتصر فقط على الأمة والأهل، بل التعليم يشمل كل من يحتاج إلى تعليم، ولو كان من النساء الأجانب، ما على وجه لا تحصل به فتنة ولا يكون به شر. ولذلك قال: باب عظة الإمام النساء، على وجه العموم، وتعليمهن، أي وتعليمهن ما يحتاجن إليه من المعارف والعلوم. وساق في ذلك ما رواه فقال: قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب هو السختياني قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس. شك أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، خرج ومعه بلال، فقلنا فظن أنه لم يسمع النساء، وهذا في خطبته صلى الله عليه وسلم في العيد خاطب أصحابه، فظن أن النساء لم يبلغهن قوله، فخصهن بموعظته، فجاء إليهن صلى الله عليه وسلم ومعه بلال فوعظهن. الوعظ تقدم تعريفه، ما هو تعريف الوعظ؟ أعطنا الجائزة، في جائزة، ما هو تعريف الوعظ؟ أمر ونهي مقرور بترغيب أو ترهيب. تفضل. مختصر الفقه الإسلامي، نفعك الله به، بارك الله فيك، الله يجزاك خير، وفقك الله. إذن قوله فوعظهن أي أمرهن ونهاهن بترغيب وترهيب، أي أمر ونهي مقرون بترغيب وترهيب. وحتى يتبين لك ذلك استمع إلى ما بعده في تفسير بيان ما هي الموعظة. قال وأمرهن بالصدقة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة. والصدقة هنا المقصود به الإحسان بالمال، إخراج بذل المال، التبرع به. أمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط، والقرط وما يوضع في شحمة الأذن مما تتزين به المرأة، سواء كان من ذهب أو من فضة أو من غيره من الحلي وسائل التزين، والخاتم وهو ما يوضع في الأصابع، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، أي يجمع ذلك في طرف ثوبه. فإنهن بادرن إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة وأخبرهن بأنهن أكثر أهل النار، فكان أمرا مقرونا بترهيب. وسألناه صلى الله عليه وسلم وماذا، لماذا كنا أكثر أهل النار؟ قال إيش؟ تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، لكثرة اللعن وكفران العشير. ومن هذا نفهم أن كثرة أن اللعنة من كبائر الذنوب، وأن كفران العشير من كبائر الذنوب، لأنه قد توعد عليهما بإيش؟ بالنار، بالنار، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب كثرة النساء في النار هو كثرة وقوع هذين العملين منهن، كثرة اللعن وكفران العشير. وكفران العشير أي إنكار الجميل والإحسان من المعاشر، وأقرب ذلك الزوج، وقد يكون أخا وقد يكون أبا. فكفران العشير لا يقتصر فقط على الزوج، بل قد يكون لغيره. طيب إذا وقع هذا من رجل، هل يكون هذا سببا لدخول النار؟ الجواب نعم، لا فرق في هذه المعاصي بين الرجل وبين المرأة. فالرجل الذي يكفر العشير، الرجل الذي يكثر اللعن، هو من أهل النار إذا لم يتب، وإذا لم يكن ثمة ما يحط الله تعالى به خطاياه، وإنما تذكر المعاصي أحيانا منسوبة إلى النساء أو إلى الرجال بناء على غالب الوقوع، كقول النبي كقول ابن مسعود وابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. إذا نمص الرجل يدخل في الوعيد أو ما يدخل؟ يدخل في الوعيد. لكن لماذا ذكر ذلك في حق النساء؟ لأنه الأكثر فيهن، الأغلب فيهن. لكن هذا ليس قصرا على الوعيد فيما إذا أجرى الفعل على هذا فقط، بل هو لها ولكل من فعل ذلك من ذكر أو أنثى. الحديث فيه من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم، وفيه من الفوائد أنه إذا شك الإنسان في وصول العلم فينبغي له أو ظن أن العلم لم يصل، فينبغي له أن يحقق ذلك بتبليغه على وجه متيقن، فلا يكتفي فقط بغلبة الظن، لا سيما فيما ينبغي أن يبلغ من العلم أو فيما يجب أن يبلغ من العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظن أنه لم يسمع النساء جاء إليهن فوعظهن. وفيه أن موعظة الرجل النساء مشروعة ولو انفرد بهن بمجموعهن على وجه لا خلوة فيه ولا ريبة فيه ولا شبهة فيه، لكن يجب أن يتقي الله تعالى وأن يغض البصر وأن يتجنب أن يكون أن يفتن أو يفتن. وفيه من الفوائد جواز تبرع المرأة، تصدق المرأة بما شاءت من مالها دون الرجوع إلى زوجها أو إلى وليها، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن للمرأة أن تتصرف في مالها بما شاءت دون أن تستأمر زوجها. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المرأة ليس لها أن تتصرف تبرعا بما زاد على الثلث من مالها دون أن ترجع إلى زوجها، واستدل لذلك بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا مات زوجها إذا ملك زوجها عصمتها، إذا ملك زوجها عصمتها. واستدلوا أيضا برواية أخرى للحديث نفسه: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. ولكن هذه الأحاديث يعارضها أحاديث أخرى كثيرة ونصوص عديدة تدل على أن المرأة التصرف بمالها كيف شاءت، فيحمل هذا الذي جاء في حديث عمرو بن شعيب على أنه من حسن التبعل ومن حسن الصلة بين الرجل وامرأته أن تستأمره فيما يتعلق بتصدقها وإنفاقها، وليس ذلك حصرا ولا قصرا، ليس حصرا ولا قصرا، بمعنى أنه لا ليس حصرا للتصرف بهذا الوجه ولا قصرا له على هذه الصورة، بل ذلك من أوجه الإحسان وحسن الصلة بين الرجل والمرأة. وفيه من الفوائد أن الصدقة تطفئ، أن الصدقة من أسباب الوقاية من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهن بأنهن أكثر أهل النار، ثم دلهن على ما ينجين به من ذلك فقال: تصدق تصدق. فالصدقة من أسباب النجاة من النار، ولذلك جاء في فضل الصدقة أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومعنى إطفاء الخطيئة أي إطفاء أثرها ومحو معاقبتها كما يطفئ الماء النار. قال رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. باب الحرص على الحديث، أي ما جاء فيه وبيان فضله ومنزلته ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. والمقصود بالحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والأخبار والسنن. والحرص عليه في تلقيه وطلبه وفي حفظه وضبطه وإمساكه، فإن الإنسان يوصف بالحرص عندما يجتهد في طلب الشيء، وعندما يجتهد في إتقانه، وعندما يجتهد في حفظه ألا يضيع، وعندما يجتهد في العمل به. كل هذه من أوجه الحرص على الحديث. فالحرص على الحديث له صور، منها طلبه، ومنها إتقانه، ومنها فهمه، ومنها العمل به، ومنها الدعوة إليه. كل هذا من أوجه الحرص على الحديث. وقد ذكر صورة من صور الحرص وهو السؤال والطلب، لكن هذا لا يلغي بقية الصور، فإن كل الصور الباقية مندرجة في الحرص على الحديث الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان قال عن عمر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ أي من أعظمهم حظا ونصيبا من شفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس أي من أعظمهم حظا وأوفرهم نصيبا من شفاعتك يوم القيامة؟ وقال بعض أهل العلم إن أسعد هنا ليست على بابها أفعل تفضيل، إنما هي بمعنى فعيل، أي من السعيد بشفاعتك، من السعيد من الناس بشفاعتك يوم القيامة. والذي يظهر والله أعلم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوت فيها الناس، فالأصل أن اللفظ على بابه وأن أسعد أفعل تفضيل، والمراد من أوفرهم نصيبا وأكثرهم حظا من تحصيل شفاعتك يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم، من قول السائل من أسعد الناس بشفاعتك؟ الشفاعة هي الوساطة في الخير، هذا الأصل، أصل الشفاعة الوساطة في الخير، هي التوسط في جلب خير أو دفع ضر، أو يمكن أن يقال الوساطة في الخير لتشمل جلب الخير ودفع الضر، فإن دفع الضر خير، هذا الأصل في الشفاعة. وقد ندب الله تعالى إليها بقوله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وذكر الشفاعة السيئة ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يكون له حمل، كفل هنا قال نصيب قال هنا كفل، والكفل هو الحمل الذي يثقله، بينهما فرق. فقوله صلى الله عليه قوله في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، أي من أوفرهم حظا بوساطتك في جلب الخير ودفع الضر يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات عديدة يوم القيامة، فيشفع صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة تنفع الناس كلهم، عربهم وعجمهم، بل تنفع الخلق من الإنس والجن، مؤمنهم تنفع الناس مؤمنهم وكافرهم، وهي شفاعته في فصل القضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، ذلك أن الناس إذا أصابهم ما أصابهم بعد أن يخرجوا من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، يصيبهم كرب شديد، فيقول بعضهم إلى لبعض لنذهب إلى أبينا آدم، فيذهبون إلى آدم فيقول أما ترى ألا تنظر إلى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. في ماذا؟ في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء ليتخلصوا من شدة وعظم هول الموقف، فيحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى. المتقدمون كلهم يعتذرون بقصور، يعتذرون بتقصير، مو عيسى يعتذر بقصور، لا يذكر تقصيرا، لكنه يعلم أنها مرتبة ليست له، فيقول اذهبوا لمحمد اللهم صل وسلم عليه، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الشفاعة أن يشفع لهم عند الله في أن يقضي بين الناس، فيقول أنا لها أنا لها. والحديث في الصحيحين شهير ومعروف، والأمة مجمعة على هذا النوع من الشفاعة، لا خلاف بين الناس في هذا النوع من الشفاعة. ثم هناك شفاعات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، منها شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، وهذه خاصة به أيضا، الأولى خاصة به والثانية شفاعة خاصة به وهي شفاعته في دخول الجنة كما دل عليه حديث أنس في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة آتي باب الجنة فيقال لي من فأقول محمد فيقول الخازن بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الثانية الخاصة به الشفاعة الخاصة به الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب في عمه أبي طالب وهذه الشفاعة خاصة بالنبي وهي أيضا لا ينتفع بها المشفوع له فيما يظهر له لأنها شفاعة تخفيف عذاب وليست رفعا له شفاعة تخفيف عذاب وليست رفعا للعذاب كما جاء في الصحيحين كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمك أبو طالب كان يغضب لك ويحوطك ما نفعته يعني إيش قدمت له وقد كان يغضب لك ويحوطك كما هو معروف أن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مات على الكفر على ملة عبد المطلب فقال إنه في ضحضاح من نار إنه في ضحضاح من نار الضحضاح هو ما يبلغ الكعبين من الماء أو غيره لكن النبي قال في ضحضاح من نار وليس من ماء يعني نار تبلغ حد الكعبين ولولا أنا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار فهذه شفاعة في إيش؟ في تخفيف العذاب وليست في رفعه وفي رواية أخرى عليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه وإنه لا يرى وإنه لأهون أهل النار عذابا يعني أهون أهل النار المخلدين فيها عذابا وإنه لا يرى أنهم أشد وإنه لا يرى أنه أشدهم عذابا يغلي منهما دماغه نعوذ بالله أما بقية الشفاعات فشفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا النار أن يدخلوها ألا يدخلوها وفي قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها والثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات في الجنة ودليلها حديث عوف بن مالك اللهم قال في دعائه لا وارفع درجته في المهديين هذا دليل الشفاعة شفاعته في رفع الدرجات والمقصود أن هذه الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات ثابتة بالكتاب والسنة وقوله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة المقصود بشفاعته هنا الشفاعة الخاصة التي ينتفع بها الإنسان على وجه المسلم على وجه الخصوص وليست الشفاعات العامة التي يشترك فيها مع الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت النبي يعلق على سؤال أبي هريرة لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أي توقعت أنه لن يتقدمك أحد في السؤال عن هذا الأمر وهذا لما رأى من حرص أبي هريرة على العلم وتلقيه وجمعه وحفظه رضي الله عنه ثم قال صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله أسعد الناس بشفاعتي أي أعظمهم حظا ونصيبا بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه وهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان إدراك هذه الفضيلة عملين عملا قوليا وهو قول لا إله إلا الله وعملا قلبيا وهو الإخلاص والإيقان بهذه الكلمة والامتلاء بمعناها وأنه لا معبود حق إلا الله فمن قال لا إله إلا الله بلسانه وقلبه غافل أو بلسانه وقلبه متعلق بغير الله محبة وتعظيما هذا لا نصيب له من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نعم نأتي إلى التنبيه إلى هذا في الفوائد إذن قوله خالصا من قلبه يعني محققا هذه الكلمة ممتلئا قلبه بمعناها، وأنه يريد بها وجه الله لا يريد بها سواه. لأن من الناس من يقول لا إله إلا الله يريد إيش؟ أن يعصم دمه وماله، وهم المنافقون الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكن قلوبهم خالية من معناها. فهؤلاء قالوها لكن لم يقولوها خالصا من قلب. وأنا أبشركم أن كل مسلم سالم من الشرك فإنه يقولها خالصا من قلبه، لكن هذا الإخلاص مراتب ودرجات، والناس فيه متفاوتون. فكلما عظم نصيبك من فهم والإقرار بمعنى لا إله إلا الله نلت حظا وافرا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية من النار إن استحققتها بسبب ذنب أو خطيئة، في الخروج من النار إن كنت قد دخلتها وقضى الله أن تدخلها لذنب، أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار، في الارتفاع في منازل الجنة ودرجاتها. إذا أردت هذه الفضائل فاحرص على تحقيق لا إله إلا الله. الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه أن الناس متفاوتون في نصيبهم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا على درجة واحدة. ولذا قال من أسعد الناس بشفاعتك، قال أسعد الناس بشفاعتي أعلاهم نصيبا. إذن هناك من هو دون ذلك، وفيه إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الإشارة إلى أنواع الشفاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم خبأ شفاعته لأمته يوم القيامة، قال لكل نبي دعوة وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكن من ينالها؟ فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذا معنى أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذي يقول لا إله إلا الله يقع في الشرك، وهذا كثير، تجده يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله باسم فلان من الصالحين وباسم فلان من الجن، وهذا موجود ليس شيئا غائبا. أو تجده في الدعاء يدعو غير الله، يا فلان أغثني المدد يا فلان، وهذا موجود ومنتشر. هذا لم يحقق لا إله إلا الله، هذا لم يسلم من الشرك. بل من الناس من يسأل النبي الشفاعة فيقول يا رسول الله اشفع لي، يظن أنه بذلك يصل إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لا تسأل إلا من الله، قل لله الشفاعة جميعا، فلا تسأل من غيره ولا تطلب من سواه، بل طلبها من غير الله كفر. طلب الشفاعة من غير الله، الشفاعة التي هي لله عز وجل، لا يجوز سؤالها من غيره. وما وقع المشركون في الشرك إلا بسبب الشفاعة وطلب الوسيلة، كما قال الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويوم القيامة نفى الله تعالى الشفيع ونفى الله تعالى النصير، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أن ينقذنا وينصرنا. إذن الشفاعة التي ذكرها من فوائد الحديث إثبات الشفاعة، وأن نصيبك من الشفاعة بقدر ما تحقق من الإخلاص. فيه من الفوائد تشجيع معلم الطالب على السؤال وعلى البحث وعلى الطلب وعلى التحصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شجع أبا هريرة فقال ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصه. وفيه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالحرص على الحديث، وهذا سبب كثرة الأحاديث عن أبي هريرة. فمن طعن في أبي هريرة كما يفعل بعض من مرضت قلوبهم وعميت بصائرهم، فليقل له لقد رددت شهادة رسول الله لأبي هريرة. فإن أبا هريرة شهد له من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بأنه حريص على الحديث، حريص على تلقيه، على حفظه، على ضبطه، على نشره، على تعليمه. ولذلك كان رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. هذه جملة من الفوائد في هذا الباب، في هذا الحديث. ننتقل للذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام نحوه. يقول مصنف، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. قبل قليل الباب الذي تقدم هو باب في الحرص بالعلم، باب الحرص في العلم. في هذا الباب ذكر المصنف ما يحفز على الحرص، مما يحفزك على الحرص وينشطك على الإقبال على التعلم، أن تعلم أن العلم يرتفع، وأن العلم فرصة إذا سنحت لك فلا تضيعها. فإن العلم يقبض، وقبضه رفعه، ورفع العلم جاءت به النصوص، كما دل على ذلك حديث أنس المتقدم: لا تقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، أن يرفع العلم ويظهر الجهل. فقبض العلم هو رفعه، وقد يكون من صور رفع العلم أو من أسباب رفع العلم قبضه بموت العلماء. قال: كيف يقبض العلم، أي كيف يزول ويرتفع وينكمش في الناس. وذكر في ذلك حديثا وأثرين. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز، الخليفة الراشد الإمام المصلح رحمه الله ورضي عنه، كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، وأبو بكر بن حزم من العلماء الفقهاء، وكان واليا لعمر على المدينة، كان واليا لعمر بن عبد العزيز على المدينة، كان أميرا لها، وهو عمر بن محمد، وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعنده الكتاب الشهير الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حزم، فقد كتب لهم كتابا جاء فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما وجدت من حديث النبي، ما كان أي ما وجدت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتبه، أي فقيده ودونه. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. خفت دروس العلم، دروس العلم أي ضمحلاله، دروس العلم أي ذهاب آثاره، دروس العلم أي زواله، وذهاب العلماء أي موتهم وذهاب ما عندهم من العلم. فجعل عمر رضي الله عنه السبب الباعث له على هذا الأمر خوفه، جعل السبب البعث له على هذا الأمر من تدوين الحديث وكتابته أنه خاف دروس العلم وذهب العلماء. وهذا مما يذكر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أنه أول من دون السنة، أول من سعى في تدوين السنة، وذلك على رأس المئة الأولى من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة كانت متوافرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروونها وينقلها الناس عنه، لكن لما جاء عمر بن عبد العزيز وكثرت الفتن والشر بين الناس وخشي على الحديث أن يندثر وأن يذهب أمر بتدوينه، وإن كان التدوين حصل قبل ذلك في عمل بعض الصحابة كما كتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، فالكتابة والبداء بها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة، لكن شاعت وبدأت عملا مرتبا وعملا جاريا بين العلماء بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، فإنه أمر أبا بكر ابن حزم أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السبب في توجيه الكتاب إلى أبي بكر وهو في المدينة لوفرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولبقاء ولكثرة المنقول عنهم حتى ممن أخذ عنهم من التابعين، ولأن المدينة كانت محل حاضرة العلم لكثرة الصحابة وكثرة من تلقوا عنهم، وإن كان قد تفرق الصحابة في الأمصار لكن بقي كثير منهم في المدينة، فلذلك أمر عمر رضي الله عنه أبا بكر بن حزم أن يدون السنة. قال رحمه الله: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تقبل في التدوين والكتابة إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدع ما سواه من أقوال الصحابة وغيرهم، لأن الشأن الذي اهتم به حفظ الأصل الثاني من أصول الشريعة وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال ولتفشوا العلم، بعد أن أمره بالتدوين ندبه إلى إظهار العلم وإشهاره، قال ولتفشوا العلم أي لتظهروه، فإن إظهار العلم حفظ له، إظهار العلم بين الناس مما يحفظ به ويثبت وينتشر ويصان ويأمن من القبض. ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، قال رحمه الله: فإن العلم يهلك، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، أي حتى يختفى به أو يسار به. وإذا قال لتفشوا العلم أي لتظهروه في مساجدكم ومحافلكم ومجامعكم ليكون ظاهرا، لأن بذلك يحفظ العلم وبذلك يصان عن الزوال وبذلك يبقى في الناس. ولهذا تجدون أن البلدان التي فيها تعليم وفيها أهل العلم يجلسون للناس يكثر فيها الخير، والبلدان التي يقل فيها تقل فيها حلق العلم ويقل فيها التذكير يكثر فيها الشر ويضمحل فيها العلم. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يحتسبوا الأجر في تذكير الناس وإفشاء العلم، فإن هذه الوصية وصية عمر رضي الله عنه وصية متقدمة قبل 1300 سنة، لكنها وصية علاجية لضعف الأمة وهوانها، فإن الأمة يصيبها من الضعف والهوان بقدر ما يصيبها من البعد عن العلم، فبقدر ما مع الأمة من العلم والمعرفة بقدر ما تدرك من السمو والسناء والرفعة والعلو بين الناس. ولهذا كانت وصية جامعة جمع فيها بين أمرين، بين تدوين السنة، لكنه لم يقتصر على ذلك، لم يقل دونوا السنة واكتبوها فقط، بل قال ولتفشوا العلم، فإن كتابة السنة وسيلة لحفظها، لكن المهم مع الكتابة أن يظهر ذلك بنشره. الآن ما في بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها صحيح البخاري وصحيح مسلم وفيها سائر دواوين السنة، لكن ماذا يغني علم في الكتب لا وجود له بين الناس ولا نشر له بين الناس؟ لذلك ينبغي لطلبة العلم أن يحتسبوا تعليم الناس ولا يملوا ولا يحقروا شيئا من العلم، ليبلغوا العلم بحكمة ورحمة وشفقة، وليطلبوا في ذلك السبل التي توصل الخير للناس وتنشر بينهم البر، وليبعدوا عن كل ما يفرق، فإن من الناس من إذا اشتغل بالعلم ذهب إلى ما يفرق الناس ويشتت شملهم، بل ينبغي أن يؤلفهم ويجمعهم على الحق وعلى المحكمات المجمع عليها من كلام أهل العلم، وأن لا يفرقهم باجتهادات خاصة وآراء منفردة. يقول رحمه الله: ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، أي حتى يخفى، هذا معنى سرا، حتى يخفى ولا يوصل إليه ولا يدرك إلا بمعاناة، أما إذا كان ظاهرا جليا فإنه يوصل إليه وينتفع الناس به. ساق بإسناده رحمه الله قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني بما تقدم من كتابة عمر إلى أبي بكر بن حزم فيما تقدم، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، فساقه رحمه الله معلقا وموصولا، ساقه حكاية ثم ساقه متصلا بإسناده. وهذا فيه أن أول من ابتدى تدوين السنة على وجه أول من أمر بتدوين السنة على وجه عام عمر بن عبد العزيز، وقد جاء عنه أنه أمر أمراء الأمصار وكتب إلى ولاته في الآفاق أن يجمعوا حديث رسول الله، لكن الأثر فيه توجيه الكتاب إلى أبي بكر ابن حزم لكونه واليا في المدينة ولكثرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتب لغيره من الولاة الذين عندهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظ العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.